السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين، الآيات دي آيات الميراث. في آخر الآية يقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وفي باقي آيات الميراث يقول الله عز وجل: من بعد وصية توصون بها أو دين. ويقول: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويقول: من بعد وصية يوصين بها أو دين. دايما يؤخر الدين ويقدم الوصية: توصون بها أو دين، يوصي بها أو دين. الحقيقة يعني يلفت النظر هذا التقديم والتأخير، رغم إن إحنا زي ما شرحنا قبل كده إن الدين مقدم في مسألة توزيع التركات. يعني إذا مات الميت يجب أن يكون أول ما يقضى عنه هو الدين ابتداء، فإذا استغرق الدين كل التركة لم يبقى شيء، يبقى لا فيه وصية ولا فيه توريث. هكذا قضى الشرع. ولكن إذا نظرت إلى الآية تجد أن ربنا سبحانه وتعالى يقدم: توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصين بها أو دين. الحقيقة في لطائف ممكن نذكرها النهاردة في مسألة يوصون بها أو دين أو يوصي بها أو دين، تقديم التوصية لفظا وتأخير الدين لفظا. الحقيقة في معنى لطيف جدا في الحكاية دي، وهو إن ربنا سبحانه وتعالى ابتدأ الآيات بيوصيكم الله في أولادكم. آيات الميراث بدأت في سورة النساء، أول آية فيها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله، وكأن دي بداية لكل آيات الميراث اللي جاية. يعني كل آيات الميراث اللي هترد بعد كده كلها كأنها تحت عنوان يوصيكم الله عز وجل. فلما كانت هي وصية من الله عز وجل، أراد ربنا سبحانه وتعالى إنه يذكر توصيتك أنت بقى. فبعديها على طول قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. كأنه بيقول سبحانه وتعالى إن أنا أوصيك أن توصي بالدين. يعني هو أراد إنه يذكر الدين، لكن لا يذكره بمجرد كونه دينا، إنما يذكره علشان يوصيك أنت إن أنت توصي بهذا الدين في الوصية. ليه؟ لأن الدين من حيث كونه دينا يجب أن يقضى، والدين ده ممكن يتعرف من أي اتجاه. يعني صاحب الدين اللي له دين عند إنسان عند الميت هيطالب بيه بعد وفاته، وأهل الميت لو كانوا يعرفون هيتكلموا فيه، وأهل صاحب الدين هيتكلموا فيه أيضا، واللي عارفينه هيتكلموا فيه، وإذا كان في شهود أو في أوراق أو كده كل ده هيظهر هذا الدين. لكن الأفضل من كل ده إن المتوفى نفسه اللي عليه الدين أن يذكر هذا الدين في إيه؟ في الوصية. لسبب مهم أوي، لأن ممكن جدا يكون الدين ده مش معروف إلا له ولصاحب الدين فقط، ولا يعلم به أحد، وبتحصل كتير جدا، وقد لا يكون مكتوبا، يعني ما فيش أي دليل عليه، ما فيش ورق بيثبت إن في دين لهذا الإنسان. ففي الحالة دي لو إنه ما كتبوش في الوصية هتضيع الحقوق، وضياع الحقوق ده الحقيقة أمر مش هين أبدا أبدا عند الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل من القربات العظيمة جدا للإنسان عند الله سبحانه وتعالى إنه قبل وفاته لو عليه دين يجب عليه، يجب بمعنى الفرض، يجب عليه إن هو يوصي بهذا بقضاء هذا الدين، بمعنى إنه يحدد في الوصية إنه عليه دين لفلان الفلاني ولفلان ولفلان، يذكرهم بأسمائهم، ويذكر قيمة الدين اللي عليه وإنه مستحق عليه ويعترف بذلك، ويوصي الناس اللي من بعده، يعني يوصي أولاد أنهم يقومون بتأدية وبقضاء هذا الدين، لأنه الدين ده وقع في يوم كذا في شهر كذا بالكيفية الفلانية وبالقيمة الفلانية. يبقى المعنى الأول إن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يوصيك بكتابة الدين، يبقى توصون بها أو دين تحمل معنى الوصية، وفي نفس الوقت بتحمل معنى التوصية بكتابة الدين، فلذا أتت بهذه الكيفية. وده حقيقة من المعاني اللطيفة. في معنى تاني، لطيفة تانية من اللطائف في هذا المعنى، عشان تعرف أنت وأنت بتتأمل كلام الله سبحانه وتعالى تشوف فيه دلائل رحمانية الله سبحانه وتعالى، ودلائل ألطاف الله سبحانه وتعالى، ورأفة الله سبحانه وتعالى، ثم بديع كلام الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في حاجة من الحاجات المادية البحتة، من الحقوق، الحقوق الواجبة بين الناس وبعضهم البعض. فلما كان الموضوع أصلا، الموضوع أصلا جاف، يعني موضوع حقوق ومعاملات مالية، فلا يخلو من جفاء، لا يخلو من معاملة مادية بحتة. إلا إن الله سبحانه وتعالى أراد في الآية أن يحط معاني اللطف والرحمة والرأفة والجمال في جوه الآيات، علشان يختلط الأمرين ببعض، يختلط أمر الحق مع أمر بديع الكلمات وبديع الألفاظ، وده يشجع الروح على أنها تتقبل مثل هذه الأمور المحسوبة بالقلم والورقة. يعني ربنا بيعينك على أداء الحسابات اللي هي فيها جفاف دي بمعاني في منتهى اللطف ومنتهى الجمال ومنتهى الرقة وإثارة المشاعر، ويعني حتى لا يكاد بعض الناس، يعني ما تستغربش أبدا إذا وجدت بعض الناس يكون عند سماعهم مثل هذه الآيات التي هي تتعلق بمسألة رد الحقوق إلى أصحابها. من اللطائف أيضا إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال يوصيكم الله في أولادكم، كأنه بيشير لمسألة تعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا قلنا في أسماء الله الحسنى إن لكي تتعبد الله سبحانه وتعالى أحسن تعبد ممكن بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فتعبدوا الله عز وجل بهذه الأسماء. كيف تتعبد الله عز وجل؟ كيف تتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء؟ بأنك تتمثل هذه الصفات والأسماء. يعني إذا أردت أن تعبد الله باسمه الرحيم فيجب عليك أن تكون رحيما. إذا أردت أن تتعبد الله سبحانه وتعالى باسمه السميع يجب أن تكون سميعا للخير، يجب أن تكون حريصا على ألا يسمع الله عز وجل منك إلا الخير. ودي هي الطريقة المثلى في تعبد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته. فلما قال يوصيكم الله كأنه بيقول لك إذا أردت أن تتعبدني فعليك أنت أيضا أن تفعل مثل ما أفعل، أو أن تتمثل أفعالي في أفعالك التي أمرتك بها. فما دام الله سبحانه يوصيكم، فكان من المناسب جدا أن يقول في الآخر من بعد وصية توصون بها، أو من بعد وصية يوصي بها، كأنه بيدعوك إلى أن تتمثل أفعاله، وأن توصي أنت أيضا كما أوصاك الله عز وجل، فعليك أنت أيضا أن توصي للذين من بعدك أن يعني يمنحوا فلان أو يمنحوا فلان أو يمنحوا فلان، أو أن يقضوا دينا كان عليك في الدنيا. وكأنه سبحانه وتعالى بيفتح لك باب للتعبد من أرقى ما يكون. اللطيفة الثالثة هي الحقيقة إن أنت لو تأملت مسألة الميراث والتوريث هتجد إن اللي بيرثه مين اللي بيرث؟ هتلاقي الابن والابنة والزوجة، وهتلاقي الأخ أحيانا والأخت أحيانا، وهتجد الأب والأم. دول علاقتهم إيه بالمال الذي كان لصاحب المال قبل أن يموت؟ الحقيقة هم ما لهمش أي استحقاق فيه، يعني المال ملك خاص لصاحب هذا المال، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعله لهؤلاء الورثة بأمر من الله سبحانه وتعالى. لكن هل هم لهم دور فعلي فيه؟ هل هم يعني لهم دور في ملكية هذا المال؟ إطلاقا، يعني هذا المال بيمنح لهم بأمر من الله فقط، لكن هم ما لهمش أي علاقة به. كمان يشبه ذلك مسألة الوصية. أنت لما بتيجي توصي في حدود الثلث أو أقل زي ما شرحنا قبل كده في موضوع الوصية، فالذين توصي أنت لهم لا يستحقون أيضا، هم من غير المستحقين لهذا المال، يعني لا يملكون المال بأي طريقة من الطرق، إنما هم بمجرد هذه الوصية أصبحوا مستحقين لهذا المال. فكأن وصية الله سبحانه وتعالى في الميراث تشبه إلى حد ما تكتبه أنت في الوصية، وجعله الله سبحانه وتعالى نافذا واجبا وحق على الموصي والموصى له وعلى الذين ينفذون هذه الوصية، طبعا بالضوابط اللي احنا شرحناها في الدرس الوصي. يعني اللي عايز يفهم التفاصيل يمكن يرجع لهذا الدرس تاني. طيب لما كان الأمر كذلك، ربنا سبحانه وتعالى جعل الأمرين متلاصقين، يعني جعل وصية الله سبحانه وتعالى للوارث بجوار الوصية التي يوصي بها الميت لمن أراد أن يوصي لهم، فقربهم من بعض لتشابههم في هذا المعنى. هم متشابهين في المعنى ده، أن الأولاني ملوش استحقاق في المال ده والتاني ملوش استحقاق في المال ده إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلما جمعهم مع بعض أتى بمن هو مستحق للمال أصلا، اللي هو مين؟ صاحب الدين. صاحب قال أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين، فكأنه جعل قال الاثنين دول اللي هم الوارث واللي مكتوب في الوصية الاثنين هياخدوا المال ولكن بدون استحقاق. أما صاحب الدين ده راجل مستحق للمال، هذا المال الذي له هو مال أعطاه للميت قبل أن يموت، فإذا هو مال ملك خاص لهذا الإنسان، فأنت لما بتديله هذا المال أنت بترد حق إليه. فكأنه قال وهذا الرجل صاحب هذا الدين أولى وأجدر وأحق بهذا المال من هؤلاء الذين أنت أعطيتهم ولم يكن لهم حق في هذا المال. فده الحقيقة من الأساليب البليغة، ويشبه إلى حد كبير جدا قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة في آيات الطلاق، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ده اللي ربنا قرره، يعني إن حصل طلاق قبل المساس وقد فرضتم فريضة أي مهر فنصف ما فرضتم، النصف كافي جدا، يبقى هو ده الأمر الإلهي النصف. ولكن شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى جمع الأمر الإلهي الأول وبعدين قال إيه؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال والعفو مندوب إليه، وأن تعفو أقرب للتقوى، كأن العفو أولى في المسألة دي، فأخر العفو الذي هو أولى حتى ينهي الأمر الشرعي الأول وبعدين قال العفو أحسن وقال لوحده في الآخر. وده من الأساليب البلاغية الراقية جدا جدا، لأنه بيحط كل اهتمامك في المسألة الأولى في الآخر بعد ما يكون جمع الأمر الشرعي الواجب، حط الدين عشان يقول لك في الآخر والدين أولى من كل اللي احنا قلناه ده قبل كده. الحقيقة دي تلت معاني تذكرك جيدا بأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن هو يعني يتكلم مع العباد في أمر من الأمور التي تتعلق بالحقوق، فإنه سبحانه وتعالى لا يغفل أبدا أبدا أن يتوجه إلى قلب الإنسان وإلى مشاعر الإنسان وإلى روح الإنسان كي تتزكى بهذه الكلمات البديعة، وكي تستنشق عبير هذه الرحمات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على عباده في آياته. وما ننساش أن من حكمة الوصية أن ربنا سبحانه وتعالى جعل بهذه الوصية للإنسان بالفرض وبالأمر صدقة جارية تكون للإنسان عونا له وذخرا له في الآخرة إلى يوم القيامة إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.